بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الشريط الثامن من أشرطة الدروس والفتاوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين التي ألقاها بالمسجد الحرام في شهر رمضان من عام 740,000 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن في ذهني الكلام على موضوعين سمعناهما من تلاوة أئمتنا في صلاتنا. الموضوع الأول في سورة الطور من قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر: نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، إلى آخر قوله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، بل إلى آخر السورة. فإن في هذه الآيات العظيمة يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس. وبماذا يذكرهم؟ يذكرهم بالذكر، ألا وهو كتاب الله عز وجل وما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أنه بنعمة الله عز وجل عليه في هذا الوحي العظيم لم يكن من الكهنة ولا من ذي الجنون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه يسميه أهل مكة الأمين ويأتمنونه أعظم ائتمان، ولما من الله عليه بالوحي صاروا والعياذ بالله أعداء له، يرمونه بكل لقب عيب، فقالوا إنه شاعر وكاهن ومجنون وساحر وكذاب وغير ذلك مما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم من الألقاب السيئة، تنفيرا للناس عن دعوته وتهكينا له. ولكن الله عز وجل يقول له: ذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن الغيب، يخبر عن ما يكون في المستقبل. وكان الكهنة في الجاهلية قوما يتصلون بالشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، فيأتي الشيطان إلى صاحبه ويخبره بما سمع من السماء، ثم يضيف هذا الكاهن إلى ما أخبر به من السمع، يضيف إليه كذبات كثيرة ويحدث الناس بذلك. فإذا وقع الأمر كما سمع رأيه من الشياطين، قال الناس: إن هؤلاء يعلمون الغيب، فحذروهم وعظموهم وأغدقوا عليهم الأموال والهبات وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بكاهن، بل يأتيه الوحي من الله عز وجل عن طريق جبريل الأمين، وليس بمجنون، بل هو أعقل الناس صلوات الله وسلامه عليه. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. يقول هؤلاء المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه شاعر، وكذبوا فيما قالوا. فإن الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال الله عز وجل: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وهذا الأمر للتهديد، يهددهم الله عز وجل فيقول انتظروا فإني معكم من المنتظرين وستعلمون من تكون العاقبة. فصارت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ يعني هل عقولهم هي التي تأمرهم بمثل هذا القول أم طغيانهم وعدوانهم مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوصف الذي وصفوه به؟ والواقع أن الأمر هو الثاني، فإنهم طغاة، طغاة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن وليس بمجنون وليس بساحر وليس بكذاب وليس بشاعر، لكن الطغيان والعدوان هو الذي حملهم على تلقيبه بهذه الألقاب السيئة. ثم قال عز وجل أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله، أي قاله على الله مع أنه كاذب على الله عز وجل. قال الله عز وجل بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين أنك متقول وأنه من قولك فإنك بشر، وإذا كنت بشرا وكان هذا من قولك الذي تقولته على الله فليأتوا بحديث مثله. واللام هنا للأمر الذي يراد به التعجيز، ولكنهم عجزوا ولم يأتوا بحديث مثله، فدل ذلك على أن هذا القرآن كلام الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل هؤلاء خلقوا من غير خالق أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ وهذا الدليل العقلي البرهاني على أن لهم خالقا وهو الله عز وجل، يسمى بدليل السبر والتقسيم. وذلك لأننا نقول إن هؤلاء الذين يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم هل هم الذين خلقوا أنفسهم أم خلقوا من غير خالق؟ ماذا تقولون؟ لا هذا ولا هذا، لأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم، إذ أنهم كانوا عدما قبل أن يوجدوا، والعدم غير موجود فكيف يوجد غيره؟ هل خلقوا من غير خالق بأن جاءوا صدفة؟ أبدا لا يمكن، لأن هذا الخلق لا بد له من خالق. والقاعدة العقلية النظرية أن كل حادث لا بد له من محدث، كل حادث لا بد له من محدث. أعتقد لو أن شخصا حدثك بأن هناك قصرا نشيدا تضطرد فيه الأنهار وتهتز فيه أغصان الأشجار وفيه من كل ما يكمله من فرش وأوان وغيرها، لو قال لك قائل إن هذا القصر خلق نفسه وأوجد نفسه لقلت إن هذا نوع من إيش؟ من الجنون. ولو قلت إن هذا القصر خلق يعني جاء صدفة من غير أن يبنيه بان لقيل أيضا إنك رجل مجنون، كيف يكون هذا القصر بهذا النوع أو بهذا الوصف ويكون بني من غير بان؟ هذا لا يمكن أبدا. ولما جاء قوم من أهل الإلحاد يحادون أبا حنيفة رحمه الله في وجود الله عز وجل ويقولون إن الله تعالى ليس موجود، فهل لك من دليل تقنعنا به؟ فقال دعوني أفكر. فتركوه يفكر، ثم قال بعد ذلك إن هناك سفينة جاءت إلى نهر دجلة محملة بالأرزاق فأرست في الميناء ثم أنزلت هذه الأرزاق على الساحل بدون أن يكون لها ملاح وبدون أن يكون هناك حمالون ينزلون هذه الأرزاق. فقال هؤلاء القوم لأبي حنيفة هذا لا يمكن، هذا ليس بعقل. فقال لهم: إذا كانت هذه السفينة وهي ليست بشيء بالنسبة إلى الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض، لا يمكن أن تأتي بنفسها أو تحمل المتاع بنفسها أو تنزله بنفسها، فكيف يمكن أن تكون هذه المخلوقات العظيمة خلقت بدون خالق؟ ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعيد، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ سبحان الله، أعرابي ينطق بهذا النطق العقلي الذي لو تكلم عليه الفلاسفة بمجلدات ما أتوا بمثله. الأثر يدل على المسير، لو وجدت أقداما، أثر أقدام على رمل أرض رملية، هل يمكن أن تكون هذه الأقدام من غير سائر عليها؟ لا يمكن. لو وجدت بعرة، هل يمكن أن تكون هذه البعرة من غير بعير؟ لا يمكن. إذن السماء العظيمة ذات الأبراج العظيمة وهي النجوم العالية، الأرض ذات الفجاج الواسعة بما فيها من الجبال والأودية وغير ذلك، البحار العظيمة ذات الأمواج، من الذي خلقها؟ الله عز وجل، فهي تدل على السميع البصير. يقول الله عز وجل هنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وش الجواب؟ لا هذا ولا هذا. إذن من الذي خلقهم؟ هل خلقهم رؤساؤهم؟ هل خلق الإنسان أمه وأبوه؟ إذن لا بد أن يكون خالق وراء هذا الخلق، ألا وهو الله عز وجل. كان جبير بن مطعم رضي الله عنه أحد الأسراء في بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكاد قلبي يطير من شدة ما رأى من الإقناع والحجة البينة، ووقر الإيمان في أو دخل الإيمان في قلبه من ذلك الوقت حتى أسلم في النهاية رضي الله عنه. إذن نستدل بهذه الآية الكريمة بدليل عقلي على أن هذا الكون له خالق وهو الله عز وجل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ وش الجواب؟ هل خلقوا السماوات والأرض؟ لا. من خلق السماوات والأرض؟ الله. حتى هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ومع ذلك ينكرون شرعه ويكذبون رسوله. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ الجواب لا. خزائن الله، خزائن رزقه عندهم؟ لا، بل هي عند الله وحده. أم هم المسيطرون الذين لهم السيطرة والسلطان؟ والجواب كل ذلك لم يكن. أم لهم سلم يستمعون فيه، يصعدون فيه إلى السماء ويستمعون ما يحدث في السماء؟ الجواب لا. إن كان لهم سلم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، وهل أتى؟ أبدا. أم له البنات ولكم البنون؟ وهذا الاستفهام إنكار، لأن هؤلاء والعياذ بالله يقولون إن الملائكة بنات الله، فينسبون الملائكة إلى الله عز وجل بوصفهم بنات لهم، مع أنهم هم لا يرضون أن تنسب البنات إليهم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ثم يتردد أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إيش معنى يمسكه على هون؟ أن يبقي هذه البنت على ذل وهوان أو يدسها في التراب فيدفنها وهي حية. لا يرضون البنات لأنفسهم ويرضون البنات لمن؟ لله. فأنكر الله عليهم ذلك. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ والجواب إيش الجواب؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم أعطوني مالا أعطوني أجرا؟ أبدا. قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب أجرا على ما بلغه من الرسالة، وإنما يدعو الناس لمصلحتهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والجواب لا، ليس عندهم علم الغيب، وليسوا قد كتبوا مقادير الخلائق، وإنما الذي عنده علم الغيب وكتب مقادير الخلائق هو الله عز وجل. أم يريدون كيدا؟ وهذا هو الواقع، يريدون كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن ينكر الناس عنه. ولكن هذه الإرادة للكيد هل تؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. على من تؤثر؟ فالذين كفروا هم المكيدون. وهنا أتى بالجملة الإسمية للدلالة على أن الكيد ملازم لهم لا ينفكون عنه، فهم المكيدون. ولهذا قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلم يمض إلا سنوات قليلة حتى سحب صناديد هؤلاء المكذبين وكبرائهم، وسحبوا جثثا وألقوا في قليب بدر قد جيفوا وأنتنوا. وهذا هو نتيجة قوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله؟ والجواب لا، سبحان الله عما يشركون، تنزيها لله سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء الجهلة السفهاء الذين يأتي أحدهم إلى الأرض ينزل فيها في السفر فيختار أربعة أحجار يجعل ثلاثة منها أثافية للقدر. وش معنى أثافي؟ وش معنى أثافي القدر؟ يعني مناصب ينصب عليها القدر، ويجعل الرابع من هذه الأحجار إلها يعبده. هذا سفه ولا عقل؟ سفه. حتى إن بعضهم ليعجن التمر على صفة تمثال فيعبده فإذا جاع أكله، وهذا من السفه العظيم. ولهذا قال الله عز وجل سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني عذابا نازلا عليهم، لم يصدقوا بذلك، ولكن يقولون هذا سحاب مركوم ولا يصدقون بالعذاب. ونظير ذلك ما حصل في عصرنا اليوم، إذا رأوا كسوف الشمس والقمر قالوا هذا أمر طبيعي لا يحتاج أن نخاف منه ولا أن نفزع إلى الصلاة والذكر. وغفل هؤلاء عن أن الكسوف والخسوف لهما سببان، سبب كوني طبيعي وسبب شرعي وحي جاء عن طريق الوحي. أما السبب الكوني الطبيعي فإن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، يحول القمر بينها وبين الأرض فيظلم الجانب الذي انحجب عنه نور الشمس بظل القمر. وفي الخسوف قصدي خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن نور القمر مستفاد من الشمس، ولهذا كلما قرب القمر من الشمس ضعفت المواجهة بينه وبينها فقل النور الذي فيه، وكلما ابتعد عن الشمس كبرت المقابلة بينه وبين الشمس فكبر النور. إذا أراد الله عز وجل أن يخسف القمر حالت الأرض بينه وبين الشمس، وهذا أمر معلوم ولا أحد يشك فيه، ولكن نقول ما الذي أوجد السبب لحيلولة القمر بين الشمس والأرض وحيلولة الأرض بين الشمس والقمر؟ من هو؟ الله أوجده ليخوف العباد بذلك، وهذا هو السبب الشرعي الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعلمه أحد إلا عن طريق الوحي. أما الأول وهو السبب الطبيعي فهذا يعرفه حتى الملحدون الكافرون يعرفون ذلك، لكن السبب الشرعي الذي هو تخويف العباد بهذه الحادثة لا يعلمه إلا من أوحاه الله إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن أولئك القوم الذين يستهونون أمر الكسوف والخسوف ويقول هذا أمر طبيعي لا يهمنا ولا ينبغي أن نهتم به يشابهون هؤلاء المشركين الذين إذا رأوا كسفا من السماء ساقطا قالوا سحاب مرقوم. يقول الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هذه الآيات العظيمة التي إذا قرأها الإنسان استنتج منها صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى وحده هو الخالق وهو الذي له الأمر الكوني والشرعي. أما الموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عنه فهو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وأسأل أولا عن لا في قوله فلا أقسم، هل هي نافية أو للتنبيه؟ يقول بعض المفسرين إنها نافية ثم اختلفوا في المنفي، فقيل لا أقسم أي لا يحتاج الأمر إلى قسم، فإنه أوضح وأبين من أن يحتاج إلى الإقسام عليه. وعلى هذا فتكون نافية للقسم باعتبار أن القسم هنا لا يحتاج إليه لوضوح أمر المقسم عليه. وقيل إنها نافية والمنفي محذوف تقديره لا صحة ولا قبول لما أنكره هؤلاء من هذا القرآن الكريم. وذهب بعض المفسرين إلى أن لا هنا ليست نافية ولكنها للتنبيه، لأن ما بعدها أمر هام ينبغي العناية به والتنبه له، وهذا القول هو الصحيح، وأن لا يراد بها تنبيه المخاطب، يعني انتبه لما سيلقى إليك، ثم استأنف وقال أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم إلى آخره. ومواقع النجوم جمع موقع، وهو إما مطالعها ومغاربها وإما ما يقع من الشهب التي ترمى بها الشياطين الذين يستمعون الوحي. ثم قال إنه لقرآن كريم، إنه أي هذا القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حمى الله السماء من أجله في الشهب لقرآن كريم، والكريم في كل ما موضع بحسبه، فكرم الرجال يكون ببذل الجاه وبذل المال وبذل العلم، وكرم القرآن بما يترتب على التمسك به وعلى تلاوته من الأجر العظيم والآثار الحميدة. وقد وصف الله تعالى القرآن بأوصاف متعددة في القرآن، وأنا أطلب منكم أن تكتبوا لنا غدا إن شاء الله جميع الأوصاف التي وصف الله بها القرآن، والذي يكتبها غدا إن شاء الله ويأتي بها لهنا ويستمعها إخوانه سوف يؤجر عليها، لأنه بيّن علما مهما، وهي الأوصاف العظيمة التي وصف الله تعالى بها كتابه. فهل منكم أحد يستعد لذلك؟ يعني يمسك المصحف غدا إن شاء الله ويتتبعه وينظر الأوصاف التي وصف الله بها كتابه. نعم أنت مستعد؟ طيب اكتب اسمه يا الله يعينك. في أحد أيضا؟ يعني مثلا القرآن وصف الله بأنه كريم وأنه عظيم وأنه مجيد وأنه ذكر وأنه حكيم وأنه فرقان إلى آخر. اجمع الآيات التي فيها أوصاف القرآن. يحصل لكم الآن تلاوة للقرآن واستنتاج بهذه الأوصاف العظيمة وامتلاء إخوانكم بذلك. نعم أحد يشارك في هذا؟ طيب تشارك إن شاء الله؟ طيب اكتب اسم الأخ أيضا. نعم وعلى كل حال هذان رجلان التزم بذلك وأسأل الله أن يعينهما ولا يمنع أن يشاركهما أحد منكم أيضا. نعم طيب نرجع إلى الآية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هو الكتاب المكنون؟ هو اللوح المحفوظ، لقوله تعالى في آية أخرى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. الضمير في قوله لا يمسه يعود على أقرب مذكور. وما هو أقرب مذكور؟ القرآن ولا الكتاب المكنون؟ اقرأ الآية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه. طيب وش أقرب شيء؟ الكتاب المكنون. يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون الذين طهرهم الله وهم الملائكة. يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. انتبه. وقيل إن الكتاب المكنون هي الصحف التي بأيدي الملائكة، لقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقولان لا يتنافيان لأن كل منهما صحيح وكل واحد منهما لا ينافي الآخر. وأريد أن أزف إلى إخوتي طلبة العلم قاعدة مهمة في التفسير، وهي أن الآية الكريمة إذا كانت تحتمل معنيين أو أكثر ولا ينافي أحدهما الآخر فإنه يجب أن تحمل على المعنيين جميعا، لأن معاني كلام الله عز وجل واسعة. أما إذا كانت الآية تحتمل معنيين لكن لا يجتمعان فإن الواجب طلب المرجح حتى نرجح أحد المعنيين فنأخذ به وندع الآخر. القاعدة مرة ثانية، إذا كانت الآية تحتمل معنيين فأكثر لا يتنافيان فالواجب حملها على المعنيين جميعا ما دام صحيحين ولا ينافي أحدهما الآخر، لأن كلام الله عز وجل له واسع المعاني. أما إذا كانت تحتمل معنيين لكن لا يمكن أن يجتمع فإنه يجب إيش؟ طلب الترجيح أي الاحتمالين أرجح فيؤخذ به ويترك الثاني. هذا المعنى الذي أشرنا إليه الأخير، وهو أن المراد بالكتاب المكنون الصحف التي في أيدي الملائكة. هل ينافي أن يكون المراد به اللوح المحفوظ؟ لا، لإمكان الجمع. فالقرآن في اللوح المحفوظ، والقرآن أيضا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأي سفر. وأما من قال من أهل العلم إن الضمير في قوله لا يمسه يعود على القرآن، وأن المراد بالمطهرون الإنسان المتطهر من الحدث، فهذا القول لا يسعفه اللفظ ولا يساعده المعنى. أما كونه لا يسعفه اللفظ فلأن القاعدة المقررة في اللغة العربية أن الضمائر وأسماء الإشارة تعود إيش؟ إلى أقرب المذكور. وأما كونه لا يساعده المعنى فلأن الله يقول المطهرون، والمطهرون اسم مفعول، ولو كان المراد بها المتطهرين لقال المطهرون بكسرها. ومعنى المطهرون أي المطهرون أي المتطهرون. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعلى هذا فلا يكون مرجع الضمير القرآن، ولا يكون مراد بالمطهرون الناس الذين تطهروا من الأحداث. ولكن إذا قال قائل هل يجوز أن يمس القرآن من ليس بطاهر، يعني من كان محدثا حدثا أصغر أو كان عليه جنابة؟ فالجواب لا يجوز، لكنه لا يؤخذ من هذه الآية، وإنما يؤخذ من حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث وإن كان مرسلا، ونحن نعلم أن المرسل من حديث من أقسام الضعيف، لكن المرسل إذا كانت له شواهد أو تلقته الأمة بالقبول ألحق بالصحيح، وهذا الحديث قد تلقته الأمة بالقبول وعملت به في الديات والزكاة وغيرها مما جاء فيه، فيكون هذا الحديث مقبولا مع إرساله. وهذه فائدة ينبغي لطالب الحديث أن يعتبر بها، وهو أن لا ينظر إلى مجرد السند، فإن من نظر إلى مجرد السند وظاهر الإسناد قد يصحح ما كان منكرا. ونحن نعلم أن من شرط الصحيح أن يكون متصل السند بعد غير معلل ولا شاذ، فلا بد من أن يكون غير معلل ولا شاذ، وإلا كان ضعيفا وإن كان صحيح، وإن كان رجال السند ثقات وكان متصل السند. فهنا الحديث المرسل منقطع، لكن لما تلقته الأمة بالقبول صار صحيحا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من الحدث، إلا طاهر من الحدث. وبعض الناس يقول إلا طاهر من الشرك، قال لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فيكون المراد بالطاهر هنا المؤمن، يعني لا يمس القرآن إلا مؤمن سواء كان متطهرا من الحدث أو لا. ولكننا عندما نمعن النظر في هذا الحديث يتبين لنا أن هذا التأويل للحديث غير صحيح، لأن الطاهر هو المؤمن الذي تطهر من الحدث، بدليل قوله تعالى حين ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا يدل على أننا قبل أن نتوضأ ونغتسل غير طاهرين، فيكون طاهر أي متوضئ ومغتسل من الجنابة. ولا نعلم أن الشارع يعبر بكلمة طاهر عن المؤمن أو المسلم، وإنما يعبر عن المؤمن بوصف الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولم يقل إن الطاهرين والطاهرات، فلم يأتي التعبير بالطاهر في كتاب الله ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، لأن وصف الإيمان وصف عظيم أبلغ من وصف الطهارة. فالطهارة صفة المؤمن، ولكن الإيمان هو الأصل. إذن فالاستدلال بهذه الآية على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر بناء على أن الضمير في لا يمسه عائد على القرآن، وأن المراد بالمطهرين المتطهرون، استدلال ضعيف. ونحن في غنى عن هذا الاستدلال بماذا؟ في الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. قال الله عز وجل: تنزيل من رب العالمين. هذه الآية أخذ منها علماء أهل السنة، أخذوا منها إثبات علو الله بذاته. كيف الاستدلال؟ تنزيل من رب العالمين. إذن أين رب العالمين؟ فوق ولا تحت؟ فوق سبحانه وتعالى، لأن النزول لا يكون إلا من عالم. واستدلوا بها أيضا على أن القرآن كلام الله. كيف ذلك؟ تنزيل من رب العالمين، فمنه ابتدأ وإليه يعود. لكن لو قال لك قائل: إنه لا يلزم من التنزيل أن يكون المنزل صفة للمنزل، بل قد يكون المنزل خلقا من مخلوقات المنزل، مثل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والحديد والأنعام والماء نعم كلها مخلوق، فلا يلزم من نزول الشيء من الله أن يكون غير مخلوق. فما هو الجواب على هذا، على هذه الشبهة التي أوردها الجهمية والمعتزلة على أهل السنة؟ الجواب أن يقال: المنزل قسمان، قسم قائم بذاته، وقسم لا يقوم إلا بغيره. فالقائم بذاته يكون إيش؟ القائم بذاته يكون مخلوقا. فالماء النازل من السماء جرم محسوس نشاهده قائم بذاته، والأنعام ثمانية أزواج قائمة بذاته ولا لا؟ ما هي ثمانية الأزواج من الأنعام؟ من يفسرها لي مستدلا بآية من كتاب الله؟ نعم. نعم نعم نعم أحسنت. ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن الماعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وش معنى اثنين؟ ذكر ذكر وأنثى. طيب بارك الله فيك. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الحديد عين قائمة بنفسها ولا لا؟ نعم عين قائمة بنفسها. لكن القرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو هو كلام؟ كلام. القرآن كلام، والكلام لا يقوم إلا بمتكلم، لا لا يقوم إلا بمتكلم. إذا كان لا يقوم إلا بمتكلم لازم أن يكون الكلام صفة المتكلم وصفات الخالق غير مخلوقة، كما أن صفات المخلوق مخلوقة، سمع الإنسان وبصره وقدرته وقوته كلها مخلوقة، لكن سمع الله وبصره وقوته وكلامه غير مخلوق. واضح يا جماعة؟ وبهذا بطلت شبهة هؤلاء الجهمية والمعتزلة، وتبين أن القرآن كلام الله وأنه صفة من صفاته وأنه غير مخلوق. تنزيل من رب العالمين، هذا ما أريد أن أتكلم عليه فيما سمعناه من كتاب الله عز وجل الذي تلاه أئمتنا واستمعنا إليه. وبقي علينا مسألة تكلمنا بها قبل هذا هذه الجلسة، وهي تتعلق أيضا بالقراءة. بعض الناس وهم قلة هذا العام والحمد لله يأخذون بالمصاحف يتابعون قراءة الإمام، كانوا كثرة لكن الحمد لله الآن صاروا قلة، وسيكون عملهم هذا عدما إن شاء الله عن قريب. هؤلاء الذين يتابعون الإمام لا شك أنهم يريدون خيرا، ولكن ليس كل من أراد الشيء يدركه، وقد قال الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. هذه نحذفها. طيب، أقول هم يريدون أن يتابعوا الإمام ليكون ذلك أحضر لقلوبهم، ولكن يفوتهم في هذا الأمر أشياء من السنة، ويقعون في أشياء محذورة. ما الذي يفوتهم من السنة؟ يفوتهم من السنة أولا النظر إلى موضع السجود، لأنهم سينظرون إلى أي شيء؟ إلى المصاحف. ثانيا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لأنهم سوف يمسكون بأيديهم بالمصحف. ثالثا لا مما يفوتهم تمام الاستماع والمتابعة في الواقع، لأنهم إذا كانوا يتابعون الإمام بقلوبهم فهو أخشع مما إذا كانوا يتابعونه بأبصارهم، فإن الإنسان منهم قد تستوقفه آية، وربما يكون نظره ضعفا ما، والمصحف كفه صغيرة، فتجده يقول هكذا ثم يناظر مرة كثير لأجل يتحقق من صحة الكلمة. الإمام يقرأ آية وآيتين وهذا ينظر هذا الحرف هل هو على ما قرأه الإمام أو لم يقرأ، وهذا لا شك يفوت الخشوع ويوجب كثرة الحركة بدون حاجة. وش الحركة؟ فتح المصحف وإغلاقه وتقليبه وحركة العين من حرف إلى حرف ومن كلمة إلى كلمة ومن سطر إلى سطر ومن أعلى الصفحة إلى آخرها. رابعا أن من أهل العلم من يقول إن الإمام إذا قرأ من المصحف بطل صلاته. الإمام ليش؟ قال لأن هذا يوجب حركة العين، حركة كثيرة ولا يسيرة؟ كثيرة. كم تتحرك عينك وأنت تتابع الصفحة؟ حركة كثيرة جدا. وإن كان هذا القول غير صحيح ولا موافق عليه، لكن ما دام قيل به فإنه يوجب للإنسان الحيطة حتى يتجنب هذا الشيء. نعم، لو كان الإمام ضعيف الحفظ وطلب من أحد المأمومين أن يكون خلفه ويتابعه في القراءة لأجل أن يرد عليه الخطأ فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه، بشرط أن يحمل التلفون إلى الإمام، إذا حمله الإمام ورد عليه هذا لا بأس. أما أن يتكلم يرد عليه وهنا هل يسمع الإمام؟ نعم هذا خطأ. نعم نعم لهم يرفعون أيديهم. طيب الآن نرجع إلى درسنا الماضي في الليلة الماضية لنتذكره. ما هو موضوع درس الليلة الماضية؟ نعم تفضل. ها؟ على من تجب؟ على من تجب؟ لا هذا في درس الفجر. نعم اصطلح درس الماضي. انت الشرط باليسرى اجلس. نعم اي ناخذ قم بس مناقشه في المفطرات نسيته. نعم المناقشه في المفطرات.